سيداتي وسادتي، إذا كان فيكم يعني حد بيتعب شوية من الجوع في رمضان وبيبقى طهقان شويتين من الجوع برضو في رمضان ويبقى زهقان ثلاث شويات من الجوع برضو في رمضان، فمش معقول أبدا حيكون زي طهقان فندي اللي حنشوفه دلوقتي في صيام على طول مع جمال الوحش وأنور محمد. هتشوف اهلا جمال. ازيك يا جمال؟ اهلا انور. ازيك؟ مالك مبوس كده ليه؟ طهقان يا اخي، قرفان، زهقان، متنيل على عيني. ليه كفل الشر؟ لا شر ولا حر، حاجه تفلق، حاجه تجنن، حاجه تنرفز. ليه بس؟ زعلان من ايه؟ قولي الاول. ابويا يا سيدي. اشمعنى طهقان من ابويا؟ ابوك يعني؟ ابوك يعني، امال ابوك امك يعني؟ وطهقان من ابوك ليه بقى يا سيدي؟ الناس كلها بتصوم شهر رمضان بس. آه. واحنا ابويا يصومنا شهر رمضان وشعبان وفبراير وابريل وبقونا وشم النسيم وطوبه وبنات العياد والعيد الكبير والمحمل كمان. ايه ده؟ يعني صايمين طول السنه؟ ازاي بقى؟ اب يا استاذ، نهار ما يصرف علينا بريزه يبقى عندنا عيد الضحيه. يا خبر زي بعضه. تصور حضرتك القمر الدين مثلا. طبعا سيادتك بتاكل قمر الدين، بتاكله ازاي؟ بالمعلقه، بالكوبايه، بالطبق. احنا في بيتنا بقى غير كده. ازاي؟ اقول لك يا سيدي ازاي. ابويا يجيب طبق القمر الدين كويس ويرصصنا قدامه على الترابيزه، وبعدين يقول لنا طلعوا لسنتكم. ده عال قوي، لسنتكم طلع. وبعدين؟ وبعدين يجيب فرشه الوان ويلحسها من طبق القمر الدين، ادينا كل واحد لحسه. عيشة مرة قوي قوي قوي. القطايف دي مثلا سيادتك طبعا شفتها. شفتها؟ وكلتها طبعا. واحنا برضو كلناها بس بطريقة ذرية. ازاي؟ اقول لك يا سيدي ازاي. ابويا يمسك حتة القطايف من دول قد دقيقة وبعدين يرجعها في الطبق تاني. وبعدين؟ وبعدين احنا نمصمصها. ايه؟ تمصمصوا القطايف؟ لا، نمصمص صوابع ابويا مطرح القطايف. قال لي مصمص القطايف. لا اسمح لي بقى، انا ما اقدرش استحمل اسمع اكتر من كده. لا معلش، اسمع الحكايه الاخرانيه دي. لا لا لا لا لا لا لا لا مش ممكن عشان خاطري. اسمع ده كله. بس اسمع بس. قول عشان خاطري. قول. مره واحد ضيف جه عشان يفطر عندنا في رمضان. كويس. واخد بالك؟ كويس. فجت قرعته قدام ابويا. يا نهار اسود. راح ابويا حاطط له السلطانيه الكبيره بتاعه الضيوف. ايوه فاهم. سلطانيته مكتوب عليها كده للضيوف فقط. واخد بالك؟ الراجل قاعد كده بكل احترام، وقاعد بقى يغمس وياكل كده بادب. وبعدين ابويا حب يكرمه، قال له ما تطلع يا سي محمد. قال له ايوه حاضر. دب الراجل ايده في السلطانيه يدور مش لاقي حاجه. ما تطلع يا سي محمد. قال له ايوه. راح مشمر ايده ودب في السلطانيه ويدور مفيش حاجه. ما تطلع يا سي محمد. شمر الراجل دراعه ودب دراعه في السلطانيه ويدور مفيش فايده. ما تطلع يا سي محمد الراجل ده. قال اطلع ايه يا اخي الليل؟ طلع اطلع ايه؟ قال له طلع باميه. هايل يا باشمهندس، هايل، اقفل على كده.